فاستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا عظيم المن يا كريم الصف يا من يبدأنا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم ودفع عنا به النقم واجعلنا ومن النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهويته الشياطين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن في الدنيا لنا قرينا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخائف الذليل وندعوك دعاء من خضعت لك رب وأصلح أحوال المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نرفع إليك أكف، اللهم إنا نرفع إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وربنا إذنا بجنابك وأرخنا مطايانا ببابك، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحتنا، وارحم في يوم العرض كل مقامنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا باغ إلا قطعته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار. اللهم يا قوي الأركان يا عظيم وسلم على